بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في الباب الأول، وهو باب فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. وعرفنا أن الفضل لا يثبت إلا بدليل من الوحي كتابا وسنة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآيات دل على ثبوت فضل العلم والعلماء وفضل تعلمه وتعليمه، ثم أتبع ذلك بجملة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ذكر 13 حديثا افتتحها بأصحها فيما ذكره رحمه الله تعالى، وهو حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث مخرج في الصحيحين. وعرفنا أن له دلالة بالمنطوق ودلالة بالمفهوم، وعرفنا ما يتعلق بمفردات هذا الحديث. ثم أتبعه بحديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. قلنا هذا حديث أو جزء من حديث يأتي ذكره، هو حديث أبي الدرداء مشهور، إن كان كثير من أهل العلم على ضعف كما سيأتي. واستنبط منه مصنف رحمه الله تعالى قوله: وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. حينئذ العلماء ورثة الأنبياء، إذن هم أولى وأعلى درجات بين الناس فيما سوى الأنبياء. ثم ذكر الحديث الثالث، قول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعرفنا أن هذا الحديث مختلف فيه في صحته، صواب أنه لا يثبت. معناه صحيح أن ثم مفاضلة بين العالم والعابد كما سيأتي بكلامي في الحديث الآخر، وكذلك ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقولك فضل على أدناكم بينا المراد به. ثم ربع بقوله صلى الله عليه وسلم، قال المصنف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا إلى الجنة، أو سلك به طريق إلى الجنة، أو سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهنا جاء من طرق الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، في رواية الرضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذا الجزء الذي جعله مفردا فيه الأول. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث أخرجه الأربعة إلا النسائي، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، رواه كل منهما، أعني أبا داود والترمذي في كتاب العلم، وابن ماجه رواه في السنة. فأبو داود وابن ماجه روياه من حديث عاصم ابن رجاء ابن حيوة عن داود بن جميل عن كثير ابن قيس على خلاف في اسمه واضطراب في اسمه، قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق. إذا الحديث له قصة. قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة، يعني لم أت لأمر دنيوي، وإنما جئت من أجل العلم والسؤال عن الوحي وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأراد أن يهنئه على هذه الرحلة في طلب العلم والسؤال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له هذا الحديث وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وذكر الحديث. ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: حدثنا الوليد قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان ابن أبي سودة عن أبي الدرداء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. ورواه الترمذي بسنده كذلك. ثم قال بعد أن أتى باللفظ السابق ومع خلاف في بعض الألفاظ، قال بعد ذلك: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم ابن رجاء ابن حيوة، وليس هو عندي بمتصل. هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد، حكم عليه بكونه منقطعا باعتبار الإسناد الذي ذكره هو، أعني الترمذي. قال: وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم ابن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس، قيل كثير بن قيس وقيل قيس بن كثير، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا أصح من حديث محمود بن خداش، ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح، يعني البخاري رحمه الله تعالى. على كل ثم خلاف في سنيده وثبوته، ولكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: له شواهد يتقوى بها، بمعنى أنه يصل إلى رتبة الحديث الحسن، فهو حديث حسن، ولذلك شرحه ابن قيم رحمه الله تعالى كما سيأتي كلامه مختصرا، بل أفرد حافظ بن رجب رحمه الله تعالى كتابا هو مطبوع في شرح هذا الحديث، حينئذ هو من جملة حديث الحسن، وكل جملة فيه لها شاهد من الكتاب والسنة. والجزء الأول قوله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، هذه الجملة رواها مسلم، أي صحيحة ثابتة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شرح مفردات الحديث وجمله، قوله: من سلك طريقا يطلب فيه علما، من هذه صيغة عموم، من شرطية حينئذ تفيد العموم، فتشمل حينئذ الرجل والمرأة. وحديث الواردة فيما يتعلق بطلب العلم ليس من خصائص الرجال، وإنما هو مما هو عبادة، وإذا كانت عبادة ليس عندنا عبادة في الجملة خاصة بالرجال دون النساء، إلا ما ورد من نحو الجهاد والقتال ونحو ذلك. وأما على جهة العموم فالأصل استواء الرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يدخل فيه ماذا؟ ذكر والأنثى، الرجل والمرأة، فهو عام. وهذا بناء على مذهب الجمهور من أهل الأصول أن من هذه مشتركة بين الذكر والأنثى، وهو الصحيح المستعمل في لسان العرب، وبه جاء كتاب والسنة أن لفظ من عامة في الذكر والأنثى، وليس هذا اللفظ من خصائص الذكور دون الإناث. إذن قوله من هذه شرطية، وحينئذ تكون عامة، والمراد بالعموم هنا ما يشمل الرجال والنساء، الرجل والمرأة. من سلك طريقا، سلك أي دخل أو مشى، يقال سلك الطريق إذا ذهب فيه وبابه دخل، سلك يسلك، دخل يدخل،

بالمشاكلة، وكل وصف جاء في القرآن ورتب على وصف آخر من المخلوق يستهزئون، الله يستهزئ بهم، مكروا يمكر بهم، قالوا هذا من قبيل المقابلة والمشاكلة، ومعناها أن الباري لم يتصف بهذا الوصف لكنه مقابلة وجزاء عاملهم بذلك، حينئذ يؤول بمعنى آخر وهو بمعنى المجازاة، مكروا مكرا. إذا ما معنى مكر بي؟ يعني جازاهم فقط ولا يحمل على معنى آخر، هذا يسمى تحريفا وليس بمدلول النص. والصواب في مثل هذه المواضع أن نقول ما أثبته الباري جل وعلا فهو ثابت لنفسه، سواء أثبته بلفظ المصدر أو بلفظ الاسم العلم أو بلفظ الفعل، فكله ثابت، قد سمع الله والله يسمع، إذن جاء الفعل كذلك وجاء وهو السميع، إذن جاء الاسم، إذن هذه كلها تثبت بها صفة السمع. كذلك هنا المراد أن السلوك صفة للباري جل وعلا فهي على حقيقتها، ونثبتها كما هي بشرط صحة الحديث كما ذكرنا إذ فيه خلاف. قال اجعله سالكا ووفقه أن يسلك طريق الجنة، وقيل عائد إلى العلم سلك به أي بالعلم، والباء للسببية، وسلك حينئذ يكون بمعنى سهل، يكون بمعنى سهل، والعائد إلى من محذوف، والمعنى سهل الله له بسبب العلم طريقا من طرق الجنة. إذن إما أن يسلك الله به حينئذ يكون صفة، أو على ما ذكره بمعنى أنه ماذا يوفقه، هذا ليس هو مقابل لللفظ، ليس تفسيرا للسلوك، وإنما هو شيء من التأويل. ثم إذا جعلنا الباء سلك به يعني بالعلم، حينئذ سلك يكون بمعنى سهل وليس بمعنى ماذا مشى أو ذهب، وإنما يكون بمعنى سهل، والعائد يكون محذوف، لأن من هذه إن قلنا شرطية لا تحتاج إلى عائد، إن قلنا هي موصولة، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة، سلك به، هذه شرطية، من فعل فعل، حينئذ جعلناها شرطية لا إشكال فيها، لا تحتاج إلى عائد، ولو قلنا محتملة للموصولية، وحينئذ إذا قلنا بأنها موصولية لابد لها من عائد، الموصولية لابد لها من عائد، حينئذ نكون محذوفا إذا جعلنا سلك بمعنى سهل، وجعلنا الباء أو الضمير المجرور بالباء عائدا إلى العلم، سهل له بسبب العلم طريقا من طرق الجنة. وإذا أبقيناه على ظاهره وهو السلوك بمعنى الدخول والمشي وهو الظاهر، حينئذ لا نحتاج إلى ذلك، إذ الضمير به يعود إلى من إذا جعلناها موصولة، وأما الشرطية فلا تحتاج، لكن ظاهر النص من سلك به طريقا، سلك الله به، حينئذ هذا يعتبر ماذا؟ من فعل فعل، فمن لم يفعل لا يترتب عليه ثواب المذكور. طريقا من طرق الجنة، قيل فيه إشارة إلى أن طرق الجنة كثيرة، قال من طرق الجنة، واضح طرق هذا على وزن فعل وقد يخفف طرق، لكن هو جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وحينئذ نقول طرق هذا جمع، يدل على ماذا؟ على أن طرق الجنة كثيرة. قيل فيه إشارة إلى أن طرق الجنة كثيرة، وكل عمل صالح طريق من طرقها، وطرق العلم أقرب الطرق إليها وأعظم، يعني إذا أخذنا على هذا الظاهر حينئذ العلم طريق من طريق الجنة، هل طرق الجنة محصورة في طريق العلم؟ على هذا القول لا، وإنما الطرق كثيرة، لكن منها طلب العلم هو طريق من طرق الجنة، لكن أقربها وصولا إلى الجنة هو العلم، ولذلك من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، بمعنى أن طرق الجنة كثيرة ومنها السعي وطلب العلم وتحصيله، ولكن طريق العلم أقرب الطرق إلى الجنة. قال القارئ في المرقاة قلت والأظهر أن كل علم طريق إلى الجنة، يعني الصواب العكس، أن طرق الجنة كلها محصورة في طريق واحد وهو طريق العلم، ولذلك نكره قال قل أو كثر علما، حينئذ لا يشترط فيه الكمال لئلا يحرج على الناس، وإنما نقول دل الدليل من الكتاب والسنة على أن العبد مكلف بل خلق من أجل العبادة، ولن تصح العبادة سواء في أصلها أو فرعها إلا بإقامته على ساق العلم، فصارت ماذا؟ العبادات كلها محصورة في طريق واحد، فلن يصل بعبادة إلا وهي مبنية على علمه، إذن الطرق كلها صارت محصورة في العلم. هل هذا المعنى أوجه أم السابق؟ لا شك أن الثاني أقرب إلى ظاهر النص بل إلى النصوص الأخرى. قال قلت والأظهر أن كل علم طريق إلى الجنة كما يستفاد من تنكيرهما طريق والعلم، وفيه إيماء وإشارة إلى أن طرق الجنة محصورة في طرق العلم، فإن العمل الصالح لا يتصور بدون العلم والله أعلم، هكذا قال قارئ. فإن العمل الصالح مطلقا كل عمل صالح لا يتصور، يعني صحته في الشرع لا عقلا، لا يتصور في الشرع أن يصح عمل صالح ويوصف بكونه عملا صالحا ولا يكون مبنيا على قاعدة العلم، هذا لا وجود له البتة. فمن يعمل ولم يكن عالما بما يعمل هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكل عمل انتفع عنه الشرط الأول فهو داخل في الآية جعلناه هباء منثورا، وكل عمل ولو كان مخلصا فيه لله عز وجل ولم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الآية. إذن كل عبادة كل عمل صالح لا يتصور وجوده إلا من طريق العلم، حينئذ انحصرت العبادات وانحصرت جميع أنواع العبادات في طريق واحد ألا وهو العلم، وهذا أظهر وأوجه بل هو الذي يدل عليه سائر النصوص. ثم قال وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه، وفي رواية لرضا، نعم لتضع أجنحتها رضا على أنه مصدر، وفي رواية وهي التي ذكرها المصنف لرضا الله عنه، لرضا الله عنه واضحة أنها ماذا؟ أنها صرحت بكون الرضا من الله تعالى عنه. قال وإن الملائكة للجنس أو للعهد، أي ملائكة الرحمة يعني لملائكة العذاب لا موضع لها هنا، ولذلك عين ابن حجر أو خص نص بكونه علم من آخر من دليل منفصل بأن هذه المواضع إنما هي لملائكة الرحمة ليس لملائكة العذاب. إذن وإن الملائكة أي ملائكة الرحمة، فحينئذ تكون للعهد أو للجنس، قال ابن حجر ويحتمل أن الملائكة كلهم يعني جميع الملائكة، وهو أنسب بالمعنى المجازي في قوله لتضع أجنحتها رضا. على كل الملائكة يحتمل أمرين، إما الجنس فيعم جميع الملائكة وهو مناسب لظاهر اللفظ في أصله، وإما أن يقال إن ملائكة العذاب هنا لا دخل لهم في مثل هذه الرحمات، فالأصل يكون من خصائص ملائكة الرحمة لأن الله تعالى خلق الملائكة، ودلت النصوص القطعية على أن كل ملك له وظيفته الخاصة المنفكة عن غيره. قال لتضع أجنحتها رضا، رضا هذا حال أو مفعول له مستوفي الشروط على معنى إرادة رضا ليكون فعلا لفاعل الفعل المعلى، لتضع لما رضا يعني هي راضيته أو إرضاء طالب العلم، أو كما جاء في الحديث الآخر أو الرواية الأخرى لرضا الله عنه، حينئذ لا تضع من أجل رضا الله عز وجل عنه، لكن على هذا المعنى لا يكون مفعولا لأجله، لأن شرط مفعول لأجله الاتحاد، كذلك صحيح أم لا؟ شرطه الاتحاد الفعل الأول والفعل الثاني، يعني الوضع والرضا حاصل من فاعل واحد، وهنا الوضع من الملائكة والرضا ممن؟ من الله عز وجل، فعلى هذا لا يصح إعرابه ماذا؟ مفعولا لأجله. وإذا قلنا الرضا وصف للملائكة حينئذ صح أن يكون ماذا؟ مفعولا لأجله. قمت إجلالا، قمت أنا إجلالا، من المجل؟ أنا. من الذي قام؟ أنا. إذن لا تضع أجنحتها رضا،

من إرادة استقامة حال المستغفر له. كيف هذا يتأتى؟ لا يتأتى، يعني هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أن العالم هذا يبقى مستقيم الحال بحيث إنه لن يحتاج إلى شيء يستغفر منه. قل لا، ليس هذا المراد، بل العالم كغيره من البشر يصيب ذنبا فيحتاج إلى الاستغفار. من كرامة الله عز وجل له أن سخر له هذه المخلوقات بأن تستغفر له، سواء كان مما ينطق أو مما لا ينطق. قد قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في جبل أحد: نحبه ويحبنا. إذن نحبه، هذا لا إشكال فيه، المحبة وصف للإنسان، لكن هل أحد يحب المحبة التي تكون من البشر؟ نقول هذا هو الظاهر وهذا هو الأصل. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم سلام الحجر وكذلك أن الشجر ونحو ذلك، حينئذ نقول هذه كلها تثبت على أصلها وتتكلم وتقول سبحان الله، ولكن لا ندري كيف تتكلم. أخبرنا الله عز وجل أنها تسبح بحمده ولم يخبرنا عن شيء آخر. لا يلزم من التسبيح أن يقال سبحان الله أن يكون ثم لسان وشفتين ومخارج ونحو ذلك، لا يلزم من ذلك، بس كذلك ليس بلازم. ولذلك نثبت صفة الكلام للباري جل وعلا بناء على هذا، أنه لا يلزم أن يكون ثم، لا يكون كلام إلا بلسان. قل لا، ليس بلازم، وهذا وجه إثبات الصفة للباري جل وعلا. إذن قول الطيب هنا هو مجاز من إرادة استقامة حال المستغفر له ليس به بصواب، بل هو غلط. صواب حمل اللفظ على حقيقته. لا يستغفر له من في السماوات، لأنهم عرفوا بتعريف العلماء وعظموا بقولهم، ومن في الأرض قيل فيه تغليب، والمراد ما في الأرض. من في الأرض من للعالم، كذلك العقلاء، ما في الأرض تشمل العاقل وغيره، كذلك هنا غلب العقلاء على غيره، لأن ممن يستغفر للعلماء كذلك البشر. إذا أحسن إليك العالم تدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو، حينئذ نقول هذا يحصل من البشر ويحصل كذلك من غيرهم. قال: فيه تغليب، والمراد ما في الأرض، لأن بقاءهم وصلاحهم مربوط برأي العلماء وفتواهم. ولذلك قيل: ما من شيء من الموجودات حيها وميتها إلا وله مصلحة متعلقة بالعلم. هذا من عظم شأن العلم. ما من موجود، ما من شيء من الموجودات حيها وميتها إلا وله مصلحة متعلقة به بالعلم. قال: والحيتان جمع الحوت في جوف الماء، خص لدفع إبهام أن من في الأرض لا يشمل من في البحر، بمعنى أنه قال: ومن في الأرض، هل يدخل البحر في الأرض؟ الجواب نعم. ولذلك قال: والحيتان، قال: حتى الحيتان في جوف الماء، فدل ذلك على أن البحر داخل في مسمى الأرض، وهذا الذي دل عليه ظاهر النص. قال: والحيتان، حتى الحيتان في جوف الماء، خص لدفع إيهام أن من في الأرض لا يشمل من في البحر، أو تعميما بعد تعميم، بأن يراد بالحيتان جميع دواب الماء، وهي أكثر من عوالم البر، لما جاء في أثر أن عوالم البر 400 عالم وعوالم البحر 600 عالم. وهذه الأشياء أقرب ما تكون من أخبار بني إسرائيل، فلا تصدق ولا تكذب. وقال الطيبي: تخصيص الحيتان للدلالة على أن إنزال المطر ببركتهم، حتى إن الحيتان تعيش بسببهم، وفي الحديث الآخر: بهم تمطرون وبهم ترزقون. ثم قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. وإن فضل العالم، عرفنا أن المراد بالعالم هنا والمقارنة بالعابد أن من غلب عليه العلم، وهنا العابد من غلبت عليه العبادة. وليس عندنا عالم فقط ولا يتعبد، وعابد فقط دون علم، لأن هذا الضال، كل منهما في النار. لو كان ثم عابد فقط لا بعلم فهو مشرك مبتدع، كذلك إذا نفي العلم من أصله وهو عابد، حينئذ تعبد بماذا؟ يقع في الشرك ولا يدري، حينئذ يكون من أهل النار فهو ضال. كذلك لو علم ولم يعمل فهو فاسق فاجر ضال، إذن كل منهما مذموم وليس ممدوح. إذن وإن فضل العالم أي الغالب عليه العلم، وهو الذي يقوم بنشر العلم بعد أدائه ما توجه إليه من الفرائض والسنن المؤكدة على العابد أي الغالب عليه العبادة، وهو الذي يصرف أوقاته بالنوافل مع كونه عالما بما تصح به العبادة. كل منهما لا بد من شيء آخر يصحح ما هو عليه، فالعابد يحتاج إلى علم يصحح عبادته فلا يسمى عابدا إلا بذلك، والعالم يحتاج إلى عبادة تصحح ماذا؟ علمه، فلا بد له من ذلك. فليس عندنا عالم وليس بعابد مطلقا ولا العكس، وكل منهما غلب عليه. لكن هذا عالم أتى بما أوجب الله تعالى عليه والسنن المؤكدة، ثم عمر وقته به بالعلم والمسائل والكتابة نحو ذلك، ولم يشتغل به قيام ليل ولا صوم نهار. وهذا العابد علم ما تعبد به بأنه على وفق الشريعة، لكنه أكثر من النوافل وترك العلم وطلب العلم، أيهما أفضل؟ في الجملة العالم أفضل من العابد. وهذا عرفنا فيما سبق أن السلف لم يفهموا أن يتفرغوا للعلم فقط دون أن يشتغلوا به بالنوافل، وتراجمهم من الصحابة ومن بعدهم شاهدة بذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، بين العلم وبين التعبد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني بين نشر العلم والدعوة وبين التعبد، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمعوا بين الأمرين، إن حصل تعارض قدم العلم على العباد. هذا المراد، وليس المراد أنه يهجر النوافل مطلقا ولا يكون له نصيب لا قليل ولا كثير. قال: كفضل القمر ليلة البدر أي ليلة الرابع عشر، يعني المشبه به في نهاية النور وغاية الظهور، فيكون فيه تلميح إلى قوله كفضل على أدناكم الذي سبق معنا، كما في قوله على سائر الكواكب. فإن نور المؤمن ولو كان عابدا ضعيف، لأن الإيمان له نور، مهما كان الأصل في كل مؤمن أن له فضلا وأنه ثبت له من الخير، لابد من ذلك. حتى في الحديث الذي مر معنا سابقا: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، قلنا كل مؤمن ماذا؟ فيه خير. ولذلك الآية التي قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، قلنا الإيمان هذا مرفوع به العبد مطلقا، لكن المؤمن الذي زاد على إيمانه طلب العلم واتصف بالعلم، ليس كالمؤمن الذي لم يزد على إيمانه طلب العلم. هذا المراد، الفرق بين النوعين. فإن نور المؤمن ولو كان عابدا ضعيف إذا لم يكن عالما، نور المؤمن ولو كان عابدا ضعيف إذا لم يكن عالما، لأنه بالعلم يتقي الشبهات والشهوات، أما مجرد التعبد هذا لا يتأتى لكل عابد، الشبهات لا تدفع إلا بالعلم، وأما الشهوات فكذلك لا تدفع إلا بالعلم، ولو دفعت ببعض العبادات حينئذ هذه قاصرة، لأن العبادة كما مر معنا في الجملة نفعها قاصر على العبد، ولذلك قد يصوم ويصوم ويصوم من أجل دفع الشهوة، لكنه قد يحصل منه ما يحصل، قد لا يصبر أحيانا، إذن حصل له انكفاف لكنه قاصر. لكن لو كان على علم بعظمة الباري جل وعلا وبجنته وناره وبطشه وكيده وغضبه ومقته ونحو ذلك افترق عنده الأمر، هذا يزجر في القلب ويمنع من الشهوات أكثر من منع وتأثير العبادات. فرق بين النوعين. فإن نور المؤمن ولو كان عابدا ضعيف إذا لم يكن عالما. وإنما حملنا الكلام، قال القارئ، وإنما حملنا الكلام على من غلب عليه أحد الوصفين لا على عالم فقط وعابد فقط كما ذكرت لكم، لأن هذين لا فضل لهما، ليس لهما فضل. عالم فقط لا يعبد الله تعالى ليس له فضل البتة مطلقا، بل هو في النار. وعابد فقط وليس له علم البتة ويتعبد بهواه، حينئذ نقول هذا ليس له فضل البتة، لأن هذين لا فضل لهما، بل إنهما معذبان في النار لتوقف صحة العمل على العلم وكمال العلم على العمل، لن يحصل له العلم أصله

ما كان دائما. أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له، وليس هذا إلا حظه من العلم والدين، فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين، وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت. من كان صلته بالعلم فهو موصول بمدلول العلم، لأن العلم يصل به إلى الله عز وجل ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، فما دام كذلك فهو موصول بماذا؟ بالحي الذي لا يموت. قال: فلذلك لا ينقطع ولا يفوت. وسائر الحظوظ ما عدا ذلك، وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله. هذه الأمور غير العلم وما يوصل إلى الباري جل وعلا فهي منتهية منقطعة، يعني تذهب بذهاب صاحبها أو بذهاب العمل نفسه. قال: وهذه هي المصيبة التي لا تجبر عياذا بالله، واستعانة به وافتقارا وتوكلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيل هذا الحديث من أجمع ما جاء في فضل العلم وبيان فضل العلماء وفضل تعلمه وتعليمه، وكلها متداخلة، وأخذها من هذا الحديث بدلالة المطابقة أو دلالة التضمن أو دلالة الالتزام. ولذلك أطال النفس ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، بل أفرده ابن رجب بمصنف خاص وهو جدير بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له، وهو كذلك كما مر، وتضع له أجنحتها، يعني من فضائل العلم والعلماء أن الملائكة تشتغل بالاستغفار والدعاء له، وليس ثم رتبة أعظم من ذلك، وتضع له أجنحتها. قال: وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ قال كأنه يرى أن أولا أن الأصل في الإنسان أنه ينافس، بمعنى أنه يتسابق في رجل صالح يطلب منه الدعاء، ثم هذا الرجل الصالح فكيف بالملائكة التي أعظم من هذا الرجل الصالح؟ وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في هاتين المسألتين فيهما نظر. نظر الأول فيما يتعلق في المنافسة في طلب الدعاء، وهذا ظاهر النصوص والعلم عند الله أنه ليس من المستحسن وليس مما دل عليه النص، لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، أن يطلب العبد الدعاء من غيره سواء كان صالحا أو لا، فإنما الدعاء عبادة، والأصل في العبد أن يعبد ربه مباشرة دون واسطة بينه وبين الله تعالى. هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المحفوظ عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع ما من كتبه أنه لم ينقل عن أحد من كبار الصحابة المشهورين أنه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نقل كما جاء في حديث عمر: يا أخيل تنسل من دعائك نحو ذلك، فمؤول على أنه أراد الإحسان إلى غيره، لأنه من المعلوم المتقرر أن من دعا لأخيه في ظهر الغيب قيل له ولك مثله، حينئذ فيه إحسان إلى غيره. ولكن يبقى أن هذا الحديث يعمل به في خاصة نفسه، إذا دعا لغيره قيل له، وأما أنه يطلب من غيره فهذا لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة، وإنما نقل مرة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت متأسيا فطالبا من غيرك أن يدعو لك فاطلب منه مرة واحدة، كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاشتغال صباح مساء وكلما التقى بشخص قال لا تنسنا من دعائك ودعواتك ونحو ذلك، قل هذا لم يثبت، بل الدعاء عبادة، فإذا أراد العبد شيئا فليرفع يديه وليسأل ربه مباشرة، حينئذ يبقى على هذا الأصل وهو المنع، وما جاء من توسع بعض أهل العلم، وهذا نقول معارض للنصوص. والمسألة الثانية وهي التي أشار إليه، فكيف بدعاء الملائكة؟ ظاهره ماذا؟ أن الملائكة أفضل من صالح البشر. وهذه مسألة ذكر ابن تيمية في موضع ما أنه قد كف عن الحديث عنها، أمسك لم يتكلم فيها لعدم وجود نص من كتاب أو سنة، حتى قال حتى وقفت على آثار عن الصحابة أن ومن بعدهم أنهم تكلم فتكلم، بل صنف في ذلك مصنفا رحمه الله تعالى. وسئل رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الرابع عن صالح بني آدم الملائكة أيهما أفضل، فأجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية. النهاية متى تكون كمال النهاية؟ بعد دخول الجنة. النهاية نهاية الدنيا متى تنتهي؟ إذا دخل المؤمنون الجنة، بعد كمال النهاية. بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية. يعني كأن تم تفصيلا في المسألة، باعتبار الدنيا الملائكة أفضل، باعتبار الآخرة لما نقوا ودخلوا الجنة حينئذ ليس ثم دنس من دنس معاصي، حينئذ صار صالح البشر أفضل من الملائكة. فباعتبار البداية الدنيا الملائكة أفضل، لأن طاهرة مطهرة، والبشر قد يعتريهم من النقص ما يعتريهم. هذا في موضع ما فصل بين البداية والنهاية. إذن هذا التفصيل يجمع بين القولين، بأن يقال باعتبار الدنيا الملائكة أفضل، لأن البشر لا يخلو واحد منهم عن معصية، فتم دنس وخبث المعاصي، والملائكة منزهة ومطهرة من ذلك، حينئذ نقول الملائكة أفضل. وأما إذا دخل أهل الجنة الجنة، حينئذ صارت الملائكة خدما لأهل الجنة، ثم أهل الجنة لن يدخلوا الجنة إلا بعد التمحيص والتهذيب من سائل الذنوب، فصاروا طاهرين أو صاروا مطهرين. حينئذ نقول باعتبار النهاية صالح البشر أفضل من الملائكة. فأجاب بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية. فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر، أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة، بعد دخول الجنة، فيصير صالح البشر أكمل من حال الملائكة. هذا جواب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكرت في الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 43 بعد 100. قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهما على حقه، يعني لكل دليل نصيب. وسئل كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هم أفضل من الملائكة؟ فأجاب: قد ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال، قد ثبت، إذن جزم به بصحته ثم أسنده إلى صحابي، قد ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الملائكة قالت: يا رب، جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، فقال: وعزتي، لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. يعني ذرية من خلقه الله تعالى بيديه وهو آدم وصالح البشر من ذريته أكمل، ولا يكون بمنزلة من قال له كن فيكون. ذكره عثمان بن سعيد الدارمي، ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنن لعله السنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الحديث فيه ضعف، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى كابن القيم له طريقة في هذه، قد يأتي إشارة إليها. وعن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد. فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل. فقال للسائل: أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وما علمت، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك، يعني ليس ثم إلا قول موافق في هذه المسألة. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. قال: ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين، وموجود في الجزء الرابع من الفتاوى. ومما قاله رحمه الله تعالى: وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، إنما ظهر الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء، فقد كان ذلك كالمستقر عندهم. كأنه حكى ماذا؟ إجماعا. وكأن القول بالعكس مما حكاه المصنفون أنه قول لأهل الأهواء، يعني تفضيل الملائكة مطلقا على صالح البشر حتى في الآخرة، هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، إذن حكى فيه الإجماع. فقوله: فكيف بدعاء الملائكة؟ قلنا هذا التركيب فيه مأخذان: المأخذ الأول أنه يتسابق في دعاء الصالح، بل للرجل الصالح لا يطلب منه الدعاء، ولم ينقل عن أبي بكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، ولم ينقل عن أحد لا ابن عباس ولا ابن عمر أنه سأل أبا بكر أن يدعو الله تعالى له. فإذا لم يكن كذلك ولم يكن متعارفا، حينئذ الأصل الكف، ولا يقال به أن هذا من الأمور التي يسلكها بعض الناس. ثم حصل توسع حتى من الفسقة، بعض الناس حتى إذا التقى بفاسق ويعلم أنه فاسق قال: أي خدمة؟ قال: دعواتك. كذلك قل هذا لا يجوز شرعا، وإنما قول أهل العلم المراد به الرجل الصالح العابد العالم، وأما من عداه والأصل فيه أنه يقول: لا تدعو لي، كذلك لا يطلب الدعاء، وإنما يطلب منه عدم الدعاء. ثم قوله: فكيف به بدعاء الملائكة؟ قلنا الصواب أن هذا ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. قال: وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، يعني توقيرا لعلمه، كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وكذلك قول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع لهم. وقيل قول الثاني: نزول عنده والحضور معه، أو الكف عن الطيران والنزول للذكر، كما في الحديث: إلا نزلت عليهم السكينة وحفت بهم الملائكة. وفي الصحيحين: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الحديث سبق أن ابن القيم يفرق بين الحف وبين الوضع، الحف الصيانة إلى السماء الدنيا، أما الوضع فالأصل فيه البسط، بسط الجناح، وهذا هو الظاهر. قال: وقيل التوقير والتعظيم لهم، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه، يعني بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليهم، هذا لا مانع منه، ولا نرد به بأن العقل أو الإنسان لا يشعر بذلك. ونعم قد لا تشعر بذلك، لكن أخبرك الباري جل وعلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تبسط جناحيها لك تحمله عليه فتعينه على بلوغ قصده، فيبلغه حيث يقصده، يعني تبلغه حيث يقصده من البلاد في طلب العلم كما مر. وعبر بعضهم عنه بقوله: معناه المعونة وتيسير السعي له في طلبه. وهذا كما ذكرنا أنه لا مانع أن يحمل اللفظ على جميع هذه المعاني، إذ لا خلاف بينها من حيث ماذا؟ من حيث الواقع، فهل الخلاف بينها خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، لكن لا يصرف إلى الأمر المعنوي من أجل دفع الأمر الحسي. يقول: لا، الأصل الأمر الحسي، ولا مانع أن يكون الجميع مرادا به باللفظ. قال: وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم، وعرفنا أن الاستغفار هنا استغفار بالمقال، لا نقول باللسان لأنك كيفت، ما الذي أدرك أن هذا له لسان؟ حجر يسبح بحمد الله عز وجل كذلك، ف وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا يسبح بحمد الله تعالى، له لسان، له لسان، أنا أسألكم له لسان، أخطأت، الله أعلم، نعم أحسنت، لا تثبت ولا تنفي. ما الذي أدراك لسان؟ هل لابد أن تتصور عندما يقال لسان تتصور لسانك؟ لا، الله أعلم، قد يكون له لسان ليس كألسنتنا، قد يكون له لسان آخر بنوع آخر كفية أخرى، كذلك النملة لها لسان تتكلم، فحينئذ نقول مثل الجمادات لا نثبت ولا ننفي، نقول تتكلم والله أعلم بكيفية الكلام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحجر وسلام الحجر نحو ذلك، دل ذلك على أنه ماذا؟ لفظ يسمع، وإذا كان كذلك قد يكون بلسان وقد لا يكون، الله أعلم بالحال، لكن المراد هنا بالاستغفار أنها تستغفر له. قال: وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها مجازاة لهم على حسن صنيعهم. وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن قبله البغوي في معالم السنن وغيره كذلك من أهل العلم، وهو كذلك يعني محمول على هذا المعنى وعلى غيره، لأنها من الألفاظ التي تفسر باجتهاد أهل العلم. إن نقل قول عن الصحابي أثبت ولا مانع من زيادة معنى لم ينقل عن الصحابة، إذ الأصل في النظر في الشرع وما جاء به هو حمله على الألفاظ اللغوية إلا إذا جاءت حقيقة شرعية، حينئذ نفسر الألفاظ بما دل عليها اللسان العربي، فلا مانع أن يحمل اللفظ على معنى ومعنيين وثلاث وأربع وزيادة على ذلك. وهذا ما يتعلق بالحديث الذي ذكره رحمه تعالى: من سلك طريقا إلى آخره، وعرفنا أنه حديث حسن، وكل جملة منه لها شاهد من الكتاب والسنة، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.